ومنهم من قال إنه هو ثالث ثلاثة، يعني الله وعيسى وأمه، هؤلاء هم الآلهة، ولهذا سموهم المسلمون أهل التثليث الذين يعبدون ثلاث آلهات، تعالى الله وتقدس عن قولهم. ثم اليهود كذلك منهم من غلا، كما ذكر الله جل وعلا عنهم إنهم قالوا عزير بن الله، عزير من اليهود، فكذلك غلوا في علمائهم، فصار النظر إليهم إذا حللوا محرما اتبعوهم، وإذا حرموا حلالا اتبعوهم. هذا من شأن الله، لا يجوز أن يتعدى المخلوق على الله في التحليل والتحريم، لأنه هو الذي يأمر وينهى، وهو الذي يحل ويحرم، تعالى الله وتقدس. ولا بد أن يكون ذلك عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فالغلو هو مجاوزة الحد الذي حد شرعا، وإن كان هذا الخطاب موجه لأهل الكتاب يعني اليهود والنصارى فنحن المقصودون به، لأن أهل الكتاب لا يمتثلون ذلك، وإنما يدل هذا على العموم، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم أرسل لأهل الأرض كلهم سواء كانوا أهل كتاب أو غير ذلك من الوثنيين وغيرهم، فمن لم يستجب له فهو خارج عن هذه الأمة وهو من أهل النار، كما ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، وفي رواية لا يسمع بي أحمر أو أسود، يعني عموم الناس، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. إذن الخطاب الذي يوجهه الله جل وعلا إليه أو إلى الأمة التي استجابت له يكون عاما مطلقا لكل من هو على وجه الأرض من الجن والإنس، فمن لم يؤمن به فهو من حطب جهنم. وقوله يا أهل الكتاب، هذا نداء لهم لعلهم يرعوا ويرجعوا إلى الحق، لا تغلوا في دينكم، يعني لا تتجاوزوا الحد الذي حد لكم على لسان رسلكم وجاءكم من الله، فإن هذا كفر بالله جل وعلا وخروج عن دينه. ثم هذا يكون عاما ليس في الصالحين أو في الأنبياء، في كل شيء إذا غلا فيه، حتى في الأوامر والنواهي، الذي يحرم حلالا فإنه داخل في ذلك، أو يمتنع من فعل مباح أباحه الله جل وعلا للأمة فإنه يكون غالي، لأن أحسن الهدي وأفضله وخيره هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما كان في زمنه كان بعض الصحابة عندهم من الرغبة في الخير والجد الشيء الكثير، فجاءوا يسألون، يعني جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عمله، فلما أخبروا بذلك كأنهم تقالوا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم أنا لا أنام الليل، يعني أقوم الليل كله، وقال الآخر أنا لا أفطر النهار، يعني أنه يصوم الدهر كله، وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء، وفي رواية ولا آكل اللحم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنتم القائلون كذا وكذا، قالوا نعم، قال أما إني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. فلا بد من اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالدين المعتدل المستقيم الذي سماه الله جل وعلا نورا وهدى وصراطا مستقيما. فمن حاد عنه إما بالزيادة أو في النقص والجفاء فإنه ضال قد ترك أمر الله جل وعلا. وذلك أننا عباد، عباد لله، والعبد يجب أن يكون ممتثلا أمر سيده لا يخرج عنه لا بالزيادة ولا بالنقص. والمقصود أن قول المؤلف هنا أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، حدد السبب أنه الغلو، يعني الحب الزائد الذي يدعوهم إلى أن يعبدوهم. فأولا يفعل أفعالا قد تكون في ظاهرها أنها جائزة، ثم يزداد في ذلك شيئا فشيء حتى يخرج بذلك عن الدين، كما سيأتي في قصة القوم الذين كانوا في قوم نوح. وقوله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. قال: هذه أسماء رجال صالحين، يعني هذه الأسماء الخمسة، ود ويعوق ويسوع ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصر، هذه أسماء رجال صالحين كانوا قبل مبعث نوح عليه السلام لما كان الناس على الهدى وكانوا قدوة لقومهم في الاجتهاد والعمل الصالح، فماتوا في وقت متقارب فأسف عليهم قومهم فقدوهم لأنهم يقتدون بهم ويدعونهم إلى الخير ويأمرونهم به، فصار فيما بينهم أنهم يصوروا صورا ويضعونها في الأماكن التي كانوا يجلسون بها، في رواية أن الشيطان أوحى إليهم يعني وسوس إليهم. وقد يكون أيضا الشيطان يأتي بصورة إنسان كما أتى إلى قريش بصورة رجل كبير من أهل نجد، لأن الرجل الكبير قد يكون عنده رأي ليس عند الصغار لمرور الزمان عليه وكثرة التجارب فيظن به ذلك. وقد كانوا تعاهدوا وتعاقدوا على الفتك برسول الله، إما قتله وإما سجنه وإما إخراجه، كما ذكر الله جل وعلا ذلك أنهم يمكرون ويمكر الله جل وعلا وهو خير الماكرين. فاعترض لهم وهم في طريقهم إلى المكان الذي توعدوا فيه فأنكروه، يعني ما يعرفونه، قالوا: ما أنت؟ قال: أنا سمعت بمجتمعكم هذا فأردت أن أحضر ولعلكم لا تعدمون مني رأيا. قالوا: نعم. فصار يشير عليهم كلما ذكروا أمرا، المقصود أنه أتى إليهم بصورة رجل. وكذلك لما خرجوا إلى بدر جاء لهم بصورة سراقة بن مالك وصار يخاطبهم ويكلمهم ويقول: أنا معكم وأنا حليفكم وأنا كذا وكذا. فلما رأى الملائكة تنزل انفلت منهم وذهب وقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وكذلك في قضايا كثيرة، مرة وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة في هذا المسجد أن يحفظ زكاة الفطر ما جمعت حتى وزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مستحقيها. يقول أما كان في الليل جاء رجل وصار يحثو من التمر، أمسكته وقلت لا أتركك لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعني فإني ذو حاجة وعلي عيال. يقول فرحمته وتركته. والسبب في هذا أنها زكاة صدقة للفقراء، فيقول رحمته وتركته. ثم لما غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قلت زعم أنه ذو حاجة وعليه عيال فرحمته وتركته. فقال أما إنه سيعود. فترصدت له فجاء في الليلة الثانية والثالثة، وفي كل مرة أما الثالثة فقال دعني أعلمك شيئا ينفعك الله به، وكان حريصا على الخير. فقلت نعم. فقال إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظا ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ثم لما أصبح سأله الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل أسيرك يا أبا هريرة بارحة؟ فقال إنه زعم أنه يعلمني شيئا ينفعني الله به، إنه قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فقال صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ قلت لا. قال ذاك الشيطان. الشيطان جاء بصورة إنسان أحيانا يحمل التمر، لما لم يستطع أن يضر الصحابة في دينهم وفي التزيين لهم صار من كيده الضعيف أنه يريد أن ينقصهم من التمر الذي هو صدقة يأخذ منه. والشيطان حريص على إضلال بني آدم بكل الحرص. المقصود أنه قد يأتي الناس بصورة رجل، وكثيرا ما يأتي عباد القبور الآن يخرج إليهم بالصورة التي يتخيلون أن الشيخ عليها فيخاطبهم ويقول كذا وكذا، وقد يأتي لهم بشيء من الأمور التي يطلبونها، كل ذلك إمعانا في إضلالهم. وهذا يقع كثيرا، وهؤلاء يظنون أنه هو الولي أتاهم، أو أنه الخضر، أو أنه وكيل الولي، أو ما أشبه ذلك حسب ما يزين لهم الشيطان. فهذا كله إمعانا في إضلال بني آدم. ففي هذه القصة يجوز أنه أتاهم بصورة رجل منهم، يعني من بني آدم، للنصيحة ينصحهم وهو يريد إضلالهم. فقال لو صورتم صورهم ونصبتموها في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها فإذا رأيتموها تذكرتم أفعالهم فعملتم عملهم. هذا في ظاهر الأمر أنه أمر جميل، لأنه أمر بالاجتهاد في طاعة الله وعبادته، ولكن يريد منه أمر سوء فيما بعد. فتركهم حتى نسي السبب الذي من أجله صورت تلك الصور، يعني ذهب الجيل الذي فعل هذا وجاء جيل جديد. فأتى إليهم وقال لهم إن آباءكم ما صوروا هذه الصور إلا لطلب الشفاعة منها وللاستسقاء منها وطلب البركة بها فعبدت. وهذا مبدأ عبادة الشرك، وهو مبدأ الانحراف عن الدين والدخول في الشرك. والشرك هو أعظم الذنوب الذي عصي الله جل وعلا بها، ولهذا حرم الله جل وعلا صاحب الشرك على الجنة. وجعل مأواه النار. من يشرك بالله فإن الله حرم عليه الجنة ومأواه النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا قال فلما هلكوا، يعني هلك أولئك الذين فعلوا هذا الفعل، أوحى الشيطان إلى قومهم، أوحى يعني أنه وسوس إليهم في هذا، أنه لم يأتيهم بالصورة بخلاف الأولى، يعني الصورة التي يخاطبهم ويكلمهم فيها ويرون أنه إنسان منهم. الشيطان يستطيع أن يتصور بصورة إنسان، وقد يكون بصورة غير ذلك، ولكن يأتي بصورة الناصح وهو العدو المضل. والنفوس جبلت على حب البدع والأمور التي لم يؤمر بها، تجد الإنسان مثلا يجد ويجتهد في أمور لم يؤمر بها، والأمور التي جاءت عن الرسول تجده مثلا عنده فتور فيها، عنده كسل، إلا من شاء الله جل وعلا. يقول فقال لهم انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. النصب هو الوثن، الأنصاب هي الأوثان، كما قال الله جل وعلا وما ذبح على النصب، يعني الكفار كانوا يذبحون على أوثانهم وعلى أنصابهم. ثم الوثن هو كل ما عبد من دون الله، من قبر أو شجر أو حجر أو مكان أو غير ذلك. والعبادة ما يلزم أن يكون فيها السجود والركوع، وإنما إذا طلب النفع من هذا المكان أو من هذا الشيء المعين، طلب النفع أو طلب دفع الضر عنه أو كشف المرض أو النصر على العدو أو ما أشبه ذلك من المطالب التي لا يستطيعها ولا يعطيها إلا رب العباد، لأنها إما طلب من في أمر غائب أو غير ذلك أنها لا تستطيع. فكل من فعل شيئا من ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر، لأن الشرك منه ما هو كبير ومنه ما هو صغير ومنه ما هو خفي، كما في الحديث الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفات السوداء في ظلمة الليل. هل في شيء أخفى من هذا؟ والمقصود بهذا شرك النيات والمقاصد التي تكون في القلوب. ولهذا من أهم الأمور وأعظمها أن يجتهد الإنسان في أن يكون عمله خالصا لله جل وعلا، ليس فيه شيء من حظوظ النفوس ولا من مراعاة الناس والنظر إليهم ولا من شيء من طلب الخلق، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له، ليس فيه شيء من ذلك. ثم يقول وسموها بأسمائهم، هذا من التلبيس ومن لبس الحق بالباطل، وكثيرا ما يأتي الشر من هذا الطريق، من أن يخلط الباطل بالحق فلا يتميز عن كثير من الناس فيقعون فيه. أما لو كان الباطل خالصا فأحد لا يستجيب له ولا يأخذه، ولكن إذا التبس على الذين يجهلون دخلوا فيه، وهذا هو أعظم ما يضل الناس. ففعلوا ولم تعبد، يعني لم تعبد في ذلك الوقت الذي كان فيه معرفة السبب الذي من أجله صورت تلك الصور، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم، يعني نسي العلم الذي كان سببا للتصوير. وهذا مقصود الشيطان، أتاهم وقال لهم هذه التي يستسقى بها الغيث و يستجلب بها النفع وتطلب بركاتها ويسأل الله بها ويتقرب بها إلى الله، حتى إذا فعلوا ذلك قال هذه التي هي آلهتكم تعبدونها وتطلبون منها ما تحتاجون إليه فعبدت. ثم أصبح الشرك في هذه الأمة هو الغالب، أرسل الله نوح إلى قومه فاجتهد في دعوتهم وبقي زمنا طويل، كما ذكر الله جل وعلا أنه بقي في الدعوة دعوة قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. ثم أوحى الله جل وعلا أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وأمره بصنع السفينة، وكان قومه يضحكون منه ويسخرون به، يقول يصنع السفينة في البر، السفن لا تصنع إلا في البحار في قرب البحار. قال سوف تعلمون من الذي يكون هالك ومن الذي يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. الله فأمر الله جل وعلا السماء أن تنزل الماء والأرض أن تنبع الماء، فالتقى الماء على أمر قد قدر، تغطت الجبال كل شيء، فهلك من على وجه الأرض ولم يبق إلا من في السفينة، وكان الذين في السفينة هم الذين صارت لهم ذرية. يقول الله جل وعلا في قصة نوح وجعلنا ذريته هم الباقين، كان له أولاد 3 هم آباء هذه الجموع العظيمة الذي في الأرض، يعني أصلهم 3، والعلماء يقولون نوح هو أبونا الثاني، أبونا الأول آدم ثم الثاني هو نوح، الناس كلهم. يقول وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. العكوف عبادة كما أمر الله جل وعلا بذلك، وما كان وكما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعكف، ولكن العكوف يكون في المساجد، فإذا جلس الإنسان عند قبر يرجو بركته أو في مكان يرجو بركته فهو عاكف وهو عابد ذلك المكان، فهذا من الشرك، من الشرك الأكبر. والعكفوا على قبورهم فوقعوا في الشرك من أول وهلة، ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد، يعني الزمان طال الوقت، يعني جاء قوم بعد قوم فعبدوهم، يعني المتأخرون عبدوا تلك الأصنام كما سبق عن عطاء. قال عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني يعني لا تمدحوني فوق ما أستحق، ولا تمدحوني بالكذب، فإن الإطراء هو المدح بالكذب وبما ليس في الإنسان، وهذا كثير في الناس ولا سيما في الوجه، تجد الإنسان يقابل آخر لا سيما إذا كان له مصلحة من ذلك فيمدحه، وهذا من أضر الأشياء. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال احثوا التراب في وجوه المداحين، لأنهم كذبة. والغالب أن الذي يمدح بما ليس في الإنسان فإنه إذا غاب عنه يقول فيه من القدح ما ليس فيه، هذا هو الغالب. والواجب أن يكون الحق هو المقصود دائما، وهذا تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو نهي أن نقول فيه ونرفعه، نقول قولا فيه زيادة على ما وصفه الله به. وأعلى الأوصاف وأغلاها وأحسنها وأحبها إليه أنه عبد الله ورسوله. وعبودية الله التي خلق الله جل وعلا لها العباد هي غاية الإنسان، إذا كملها وقام بها وبحقوقها فقد بلغ الكمال، صار عند الله في المقام العالي، ولا يتكبر عن عبادة الله إلا ضال ملحد أخو الشيطان، قد أراد الله جل وعلا هلاكه. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا سجود الخلائق أخبر أن الجبال والشجر والنجوم والشمس والقمر وكثير من الناس أخبر أنهم يسجدون لله، قال في آخر ذلك ومن يهن الله فلا مكرم له، فالمعنى أن الذي لا يسجد لله مخلصا أنه قد أهانه الله ولا مكرم له. فالسجود لله رفعة ومنزلة أمر الله جل وعلا بها، ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. النصارى جعلت ابن مريم إله أو جعلته الله، لهذا إذا جمع الله جل وعلا الخلق يوم القيامة فيهم النصارى الذين يقولون هذا القول، يخاطبه الله يقول أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فيتبرأ يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله، ولكن الشيطان هو الذي أمرهم بهذا، والله يعلم أنه ما قال ذلك، ولكن هذا تذكيتا وتهديدا لمن عبده يعلم الحق في ذلك الموقف، وأنه لا محيص عن جهنم التي هي جزاؤه. لهذا قال كما أطرت النصارى، يعني مدحت النصارى أو قالت فيه ما ليس فيه، رفعته فوق منزلته. فالإطراء هو القول بخلاف الحق، يعني رفعه فوق منزلته، ولا يجوز أن يكون مخلوقا له ما لله جل وعلا. فمن جعل المخلوق جعل شيئا من حقوق الله سواء القولية أو الفعلية، جعلها المخلوق فقد هلك وعبد غير الله. ثم قال إنما أنا عبد، يعني ما لست إله وإنما أنا عبد، عبد تعبدني ربي جل وعلا، فهو الذي قام بالعبودية. ولهذا أثنى الله عليه في القرآن بلفظ العبد في أشرف المقامات، مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، هذا مقام التحدي. وفي مقام الإسراء قال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعو، وكذلك في مقام الإنزال والوحي، هذا كثير في كتاب الله جل وعلا. هذه المقامات الأربع أثنى الله جل وعلا على رسوله بلفظ العبد، مما يدل على أن العبودية هي أرفع المنازل لمن كملها. والعبد في اللغة وفي الشرع أيضا يأتي على قسمين، عبد بمعنى معبد مسخر مذلل تجري عليه أحكام الله، وهذا لا يخرج عنه أحد، لا مؤمن ولا كافر ولا عاقل ولا غير عاقل، كما قال الله جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني ذليلا مسخرا مقهورا ليس له من نفسه ولا غيره تصرف ولا يدفع مراد الله عن نفسه. وعبد بمعنى عابد ذال خاضع متبعا للأمر مجتنبا للنهي، وهذا هو الذي ينفع وهو الذي ينجي الإنسان، أما الأول فلا ينجي ولا ينفع لأنه لا دخل الإنسان فيه. فالمقصود أن قوله إنما أنا عبد يعني أنا عبد لربي جل وعلا، أما كثير من الناس فهو عبد لمراداته، قد يكون عبدا لشهوته وقد يكون عبدا لفرجه أو لبطنه أو لوظيفته أو لماله أو لسادته من الناس أو من الشياطين أو من غير ذلك. ولهذا أخبر الله جل وعلا أن أكثر بني آدم يعبدون الشيطان، وذلك أن الشيطان هو الذي يزين لهم عبادة غير الله ويأمرهم بها، فهم في الحقيقة يعبدون الشيطان. يقول جل وعلا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فأكثر بني آدم عبدوا الشيطان. فرسولنا صلى الله عليه وسلم قد كمل عبادة ربه حسب الإمكان، لأنه ليس في طاقة البشر مهما أوتوا من القوة أن يقوموا بكل ما يستوجب عبودية الله، ولكن إذا قام الإنسان بما يستطيعه فقد بلغ الكمال. ولهذا قال فقولوا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، سواء نصبت أو رفعت كله جائز. فالرفع على الحكاية والنصب مقول القول، فقولوا عبد الله ورسوله يعني أنا عبد الله ورسوله فقولوا لي ذلك ولا ترفعوني. وسيأتينا فيما بعد إن شاء الله أن قوما من الذين أتوا إليه قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا فكره هذا وقال قولوا بقولكم وبعد قولكم، وفي رواية قال السيد الله، قالوا أنت أفضلنا وابن أفضلنا، قال قولوا بقولكم لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله، يعني قولوا قولوا بقولكم يعني كما تقولون لبعضكم. وقال لا يستجرينكم الشيطان يعني لا يجريكم في مراداته فتهلكوا، لأنه يريد الشيطان منكم أن تجتنبوا السبيل الذي أمركم الله جل وعلا باتباعه. وما أكثر النقص الذي يدخل على المسلمين من الغلو في مثل هذه الأشياء والإطراء، تجد مثل الألقاب العظيمة وتجد مثل الأفعال التي فوق المشروع يعني زائدا على ما شرع، تجد قوما مثلا يسجد على إما يد الإنسان يعني تعظيما له، هذا عبادة نسأل الله العافية، أو مثلا إذا استقبله ركع طأطأ رأسه وهذا سجود له، فهذا من أعظم المحرمات لا يجوز. وتجده مثل يخضع ويذل، المسلم يجب أن يكون عزيزا بإسلامه لا يخضع إلا لربه جل وعلا، ولكن لا يتكبر على الناس، يعرف قدره ويعرف حقوق الناس عليه لا يتكبر، وإنما يتبع أمر الله جل وعلا. نقول إن هذا يعني طأطأة الرأس وخضوعه إنه نوع من السجود. إن الله جل وعلا يقول لليهود قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، اليهود أصحاب عناد وتكبر، يقول العلماء يدخلون الباب ليس يدخلون الباب يضعون جباههم على الأرض ويدخلون، هذا لا يمكن، الذي يضع جبهته على الأرض ما يمشي، ولكن ادخلوا راكعين، هذا المعنى السجود، والركوع سجود. وقولوا حط يعني حط عنا أوزارنا وذنوبنا، فخالفوا القول والفعل. أما الفعل فصاروا يزحفون على مقاعدهم، وأما القول فقالوا حبة حنطة حبة حنطة. وهكذا حتى إن الله جل وعلا رفع فوقهم الجبل، جبل عظيم رفعه فوقهم، وأمرهم بالخضوع وإلا يسقط الجبل عليهم. هل هذا وجد لأحد من الناس؟ هذا من عنادهم. وقالوا لنبيهم اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. إيه الجرأة، نسأل الله العافية. المقصود أنهم أهل كبر وعناد وتجبر، ولهذا آذوا موسى. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم لهيبة جاءته من اليمن، فقسمها بين أربعة من صناديد العرب من كبار يعني رؤساء القبائل يتألفهم على الإسلام، لأن الإنسان يعطى مالا وهو يكون كارها للإسلام، فإذا أعطي المال أحبه ثم دخل في الإسلام، وإذا دخل رئيس القبيلة في الإسلام دخلت القبيلة كلها في الإسلام. فلما فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل ضال شقاه الله جل وعلا، يتصور في نفسه أنه ينصح الرسول وأنه يوجهه، فقال له اعدل فإنك لم تعدل. في هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. كيف يعني يزين الشيطان للإنسان؟ يأتي إنسان ينصح الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول الذي يأتيه الوحي ويأمره الله جل وعلا، هكذا الغرور تمادي في الباطل. عند ذلك غضب صلى الله عليه وسلم ثم قال رحم الله موسى فقد أوذي أكثر مما أوذيت فصبر. المقصود أن الإنسان قد يتجرأ ويرى أن له مكانة فوق ما يستحق بعيدا عما يستحق. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذا كملت العبودية ومن الله جل وعلا على من كملها بأن جعله رسولا، فهذه الرتبة العالية التي لا يمكن أن يوصل إليها إلا بفضل الله. وقد ختمت الرسالة، ختمت الرسالة به صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وهو أفضل الرسل، وهو أقرب الناس إلى الله جل وعلا، وأفضلهم وخيرهم وأسعدهم صلوات الله وسلامه عليه. ولما خيره ربه بين أن يكون رسولا ملكا أو عبدا رسولا، اختار أن يكون عبدا رسولا. وخيره الله جل وعلا بين أن يعطيه مفاتيح خزائن الدنيا فأبى، قال لا، ولكني أجوع يوما فأذل لربي وأذكره وأسأله، وأشبع يوما فأشكره. تقول عائشة رضي الله عنها قد يهل للشهر ثم يهل ثم يهل ثلاث مرات ولم توقد النار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة شهور ما توقد النار. فقيل لها ماذا تأكلون؟ قالت الأسودان، الماء والتمر. هو خير خلق الله جل وعلا، وهذه حالته في الدنيا. دخل عليه عمر يوما من أيام وهو نائم على حصير، الحصير هو الذي الفراش الذي يؤخذ من سعف النخل، يتخذ من سعف النخل. فنظر أثر الحصير وإذا هو قد أثر بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر قال ما لك؟ قال الكفار من الروم والفرس وغيرهم ينعمون في الدنيا وأنت رسول الله ليس في بيتك شيء، لا فراش ولا طعام. فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وقال: مالي وللدنيا، مثلي ومثل الدنيا كراكب قال تحت ظل دوحة ثم ذهب وتركها. والدوحة هي الشجرة التي تكون في الفلات لها ظل، قل تحتها ثم يسير يمشي، وهو خير خلق الله صلوات الله وسلامه عليه. لهذا قال: إن قولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، وهو الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه. حرص كل الحرص على هداية أمته، فنهاهم أن يمدحوه فوق ما مدحه الله فيه. يعني يقول: إن هذا الذي أثنى الله علي فيه أني عبده وأني رسوله، فليس فوق هذا المقام مقام، فلا تتصوروا أنكم تأتوا بشيء يكون أرفع من هذا. فمقام الرسالة لا يمكن أن أحدا يصل إليه إذا انضاف إليه العبودية التي يكملها بأمر الله جل وعلا، فقد كمل فله الكمال صلوات الله وسلامه عليه. ولكن هل استجاب الناس له؟ لقد تركوا هذا الأمر، تركوه تماما فرفعوه فوق منزلته، صاروا مثلا ينادون ويستغيثون به وينادونهم مكان بعيد: يا رسول الله أعطنا كذا، يا رسول الله أمتك عملت كذا. وقد مثلا ينادونه لأمور الآخرة، كما يقول القائل: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي إلى آخره. أمر آخر، أمور كثيرة في هذا، يعني كلها مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها تدل على أن هؤلاء إما أنهم لم يفهموا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنهم تركوه وزين لهم الشيطان خلافه، وظنوا أن من لم يفعل ذلك أنه لم يأتي بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا من الشيطان، فالشيطان أمرهم بهذه الأمور وجعلها بقالب الثناء والمدح والمحبة، وهي في الواقع مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يزين الشيطان الباطل للناس حتى يقعوا في الضلال. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. لم يذكر المؤلف رحمه الله من خرج هذا الحديث، لأن المؤلف ألف هذا الكتاب في السفر وهو مسافر، فهو غالبا أنه يذكره من حفظه، وقد مثلا يترك الحديث حتى يرجع إلى المكتبة فيذكر التخريج ثم ينسى، أو يشتغل يشغله الدعوة إلى الله جل وعلا عن ذلك. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي والحاكم وغيرهم. قال: إياكم الغلو، وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع، يعني مزدلفة، لما سار إلى منى: هلما ناولني حصيات. يقول: فأخذت 7 حصيات هن حصى الخلف، فصار ينفطهن بيده ويقول: بمثلهن فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الخطاب يقوله ابن عباس، وهو للأمة كلها، لأن خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل من أمته هو خطاب للأمة عموما، لأنه رسول عام صلوات الله وسلامه عليه. وهذا وإن كان في حصى الرجم فهو عام في الدين كله، لأن هذا من جوامع الكلم، جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنه إذا تكلم بكلمة فإنه كما قال أوتيت جوامع الكلم. يقول فضلت على الأنبياء بخمس، منها هذا أوتيت جوامع الكلم، ومنها أن الرسل قبله يبعثون إلى أقوامهم خاصة، ولهذا يكون في آن واحد عددا من الرسل، رسول هنا ورسول هنا، وما خلت أمة إلا وفيها رسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. ومنها أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، الرعب يعني الخوف الذي يكون في عدوه، يلقي الله جل وعلا، وليس هذا خاص به كان في وقته ثم رفع، بل هذا للأمة كلها، ولكن بشرط أن تتبع طريقة وتترسم خطى وتعمل بالشرع الذي جاء به، إذا عملت بذلك فهذا لها. كل هذه لجة، ومنها أنه أعطي الشفاعة صلوات الله وسلامه على الشفاعة العظمى التي هي الشفاعة في أن الله يحاسب عباده ويقضي بينهم إما إلى الجنة وإما إلى النار على حسب أعمالهم. ومنها أنه صلوات الله وسلامه عليه بعث للناس عامة كالجن والإنس كما سبق. المقصود أن قوله إياكم الغلو هذا تحذير، إيا نصب على التحذير، إياكم وأن تفعلوا كذا وكذا، هذا يحذرنا صلى الله عليه وسلم، وهو لا يحذر عن شيء إلا وهو يعلم أنه سيقع بما يوحي الله جل وعلا له، ولهذا يبالغ في الأمور التي ستقع ويذكرها مكررة، ولهذا كان يكرر الكلام ثلاث مرات وأحيانا يردده أكثر من ثلاث، يعني في مواطن متعددة أيام متكررة، كما جاء في نهيه عن اتخاذ قبره عيدا كما سيأتي إن شاء الله. إياكم الغلو يعني في ما أمرتم به، اتبعوا الأمر ولا تتعدوا، فإنكم إذا زدتم عليه فقد سلكتم مسلك الشيطان الذي يأمركم به، فيكون فيه هلاككم، كما سبق في الذين زادوا في محبة الصالحين حتى عبدوهم. والشيطان جعل العبادة بقالب المدح والثناء والقيام بالحق، سواء نظر للرسول أو للأولياء، والذين مثلا يأمر الله جل وعلا بأنهم يحب لله فقط، ما هو يحب لذاتهم ولا لأنهم مثلا آلهة مع الله يجلبون المنافع ويدفعون المضار ويجيبون الدعوات ويكشفون الكربات، هذه ليست إلا لله وحده جل وعلا، ولكن يحبون لأن الله يحبهم ولأنهم أطاعوا الله فقط، لأنهم أطاعوا الله. والحب كله إذا كان من الأمر الشرعي يجب أن يكون على هذه الصفة، تحب الشيء لأن الله أمرك بحبه أو لأن هذا المحبوب قام بأمر الله وصار له ميزة في ذلك في الاجتهاد والجد وكذلك الإرشاد والدعوة إلى الله جل وعلا والقيام بحقوق الله وحقوق عباده، لأن هذا وصف الصالحين، الصالح أن يقوم بحق ربه وحق عباد الله عليه، إن كل إنسان له للعباد عليه حق، المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يحقره، وإذا استنصره نصره وإذا دعاه أجابه كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. والغلو هو الزيادة في الأمر المشروع ويضاف إليه غير شيء أمر الشيطان به أو زينت النفوس ذلك الأمر فيه. ويقول إنما أهلك من كان قبلكم. من الذين كان قبلنا؟ المعروف الذين كانوا قبلنا إذا خطبنا في مثل هذا أنهم اليهود والنصارى. الغالب أنه هؤلاء هم المقصودون، اليهود والنصارى، وهذا هو المراد بهذا، لأن اليهود كما سبق غلوا في علمائهم وفي بعض أنبيائهم أو صلحائهم فعبدوهم، وعبادتهم أنهم جعلوهم أربابا من دون الله تعالى الله وتقدس. وكذلك النصارى الأمر فيهم واضح، ولكن اليهود غالبا أنهم عندهم علم ولكنهم أهل غضب، أهل عناد وكبر وإباء، ولهذا غضب الله عليهم ولعنهم. وأما النصارى فعندهم اجتهاد ولكنهم ضالون، يجتهدون بغير علم بغير طريقة، ولا بد لهذه الأمة أن تسلك طريق هؤلاء وهؤلاء كما قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم كما سيأتي. ومضى أيضا هذا الشيء. ثم قال: ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. التنطع هو المبالغة في الشيء والاتيان بما لم يؤمر به، سواء كان في الكلام أو كان في الفعل. فقد مثلا إنسان يترك المباح أو شيئا مما هو مشروع لنا تنطعا، يعني تعمقا وزيادة ومبالغة في التقشف وفي تعبد يزعم. ومن رغب عن سنة المصطفى فإنه قد خرج عن دينه، نسأل الله العافية. فالتنطع قد يكون في الكلام، وهذا وقع كثيرا في هذه الأمة ولا سيما في الله جل وعلا. فهذه الكتب التي سمت يقولون لها كتب التوحيد هي في الواقع كتب ضلال وليس كتب توحيد، لأنها كلها بالتنطع والكلام الذي فيه تحريف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في صفات الله وفي أسمائه، ويسمونها توحيدا وهي في الواقع كلام يزاد فيه وينقص. ولهذا سماها أهل السنة كتب الكلام. والكلام في إيش؟ في أمر غائب في الله جل وعلا، اختلفوا في ربهم هل هو كذا ولا كذا إلى غيره، فهذا من أعظم التنطع، فخرجوا بذلك عن الطريق السوي للتنطع. ومن التنطع كذلك المبالغة في الفعل الذي أمرنا به، إما يكون في أمور معينة أو في أمور عامة، مثل ما سبق الذين مثلا يصومون ولا يفطرون، أو الذين يقومون الليل وينامون، أو الذين يحرمون ما أحل الله من نكاح النساء أو أكل الطيبات، فإن هذا من التنطع. ومن ذلك المبالغة في الكلام، وكون الإنسان مثلا يبالغ في الكلام حتى يقال إنه فصيح وإنه خطيب وإنه كذا وكذا، يعني يقصد بذلك أن يثني عليه الناس. ولهذا قال العلماء علماء اللغة: التنطع مأخوذ من النطع الذي هو أعلى الفم، يعني الذين يبالغون في الكلام ويأتون بوحشي اللفظ ويتفصحون ويأتون بأمور ينسبون فيها إلى أنهم انفردوا بها من غيرهم. فالمسلم يجب أن يكون سهلا ما يتبع الأمور السهلة الميسورة، والله جل وعلا جعل الدين يسرا ليس فيه عسر. نعم. قوله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قد أنذر صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو وأبلغ في الإنذار تحذيرا عما وقع من جهلة هذه الأمة كما سيأتي ذكره. قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الآية. الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله فتشركون. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فهو تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم كما فعلت النصارى مع المسيح وأمه، واليهود مع العزير. وقد وقع ذلك الشرك في العبادة في هذه الأمة نظما ونثرا كما في كلام البوصيري والبرعي وغيرهما. وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة لله ولكتابه. البوصيري نسبة إلى بصرى بلدة في مصر، أما البرعي فهو من اليمن نسبة إلى ذلك المكان أيضا، وكل واحد له ديوان في هذا بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه مدح وبلغ إلى أن ينادوه ويدعوه ويستغيثوا به إن في الشدائد وفي غيرها. وهذا ليس خاصا بهذين الرجلين، بل هو كثير كثير، ولكن هنا في البوصيري من العلماء، يكتب في السيرة ويكتب في التفسير ويكتب في الحديث ويكتب في غير ذلك، ومع ذلك وقع فيما وقع فيه صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك أنه يجب على العبد أنه لا يثق بما يقال أو بعمله، فلينظر ويعرض كل قول على قول الله وقول رسوله. وكذلك عمله يجب أن يحاسب نفسه وينظر هل هو على الحق مستقيم. والأمور واضحة لا خف فيها، لأن الله جل وعلا وضح الأمر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول بين آية البيان، فليس في ذلك صعوبة والحمد لله. الله جعل الأمر سهلا ميسورا. قال وقد وقع ذلك الشرك في العبادة في هذه الأمة نظما ونثرا كما في كلام البوصيري والبرعي وغيرهما. وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة لله ولكتابه ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. المحادة معناها أن يكون الإنسان في حد والثاني في حد، يعني أنه في جانب غير الجانب الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جعل الله جل وعلا للشرع حدود ما يجوز أن يتعداها الإنسان، فإذا تعداها فقد وقع في المخالفة. نعم. قال فأينما وقع فيه هؤلاء الجهلة من قول من قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. لا شك أنه سيد، بأن المسيد هو المقدم في القوم أو هو الرفيع فيهم أو هو الذي ساد في هذا الشيء، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من أمور قد تكون جائزة خشية أن تجذب إلى ما هو محرم، فمنع من ذلك. وإلا قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد الناس ولا فخر صلوات الله وسلامه عليه. وفرق بين كونه يخبر عن الواقع أو أن إنسان يقول هذا، يقول له مواجهة أو يقول له لأنه يخشى أنه يقع في الضلال، وكذلك يخشى أن يكون أيضا هذا طريق يسلك يقال غيره حتى يرفع الناس بعض من يعظمونه إلى فوق المشروع الأمر المشروع فيهلكوا. فهذا ولهذا يقولون كل العلماء هذا من حماية التوحيد، يعني أن يحمى أن يدخل عليه شيء ينقصه أو يذهب بكماله. نعم. قال فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشد الكراهة كما سيأتي في الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى. وقول القائل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. قال شيخ الإسلام ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. يعني قد يقال إنسان يقول إنسان مثلا طيب لماذا تقول شيخ الإسلام هذا من الأمور المنهي عنه، يقول هذا هكذا الناس سموه، وعندهم مثلا إذا كان مثلا العالم له أثر في الأمة وأثر في الدين في الدعوة والتبيين والإيضاح ورد الشبه ورد الأمور التي وقعت فيه، أنهم يسمونه هكذا شيخ الإسلام لكثرة نفعه وكثرة خيره ودعوته. أما هو كان يكره هذا الأمر، فيقول سموني باسمي، أنا اسمي أحمد فقولوا أحمد. ولكن الناس يعني يبون تلامذته وغيره. نعم، فليس هذا من هذا القبيل. نعم. قال وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة، فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها، واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق، وهو قول أكثر العلماء. باب كندة في الكوفة، وكندة قبيلة من العرب، كان كل قبيلة لها محلة وتضاف إليه ويكون لها مسجد يقال مسجد فلان. وهؤلاء ابن سبا جاء من اليمن من صنع، يهودي من يهود اليمن، وهو ماكر يريد إفساد الدين، فجاء في خلافة عثمان رضي الله عنه فصار يؤلب الناس عليه حتى صار ما صار، يؤلبهم ثم جد لهم مطالب وقال إنه فعل وأنه فعل وأنه فعل، وقصده هو الإفساد، ثم ردهم أعطاهم مطالبه وردهم في المرة الأولى، ثم عاد كرر الأمر في ذلك حتى قتل في بيته مظلوما رضي الله عنه، ووقع السيف في الأمة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا وقع السيف في هذه الأمة لم يرفع إلى يوم القيامة، فصار سبب وقوع السيف هو قتل الخليفة عثمان رضي الله عنه، حصل الخلاف الذي وقع. وهذا الخلاف يجب أن لا ينظر فيه وأن يعرض فيه، لأنه أمور وقعت ولا فائدة في بحثها، وهي أمور بين الصحابة كل واحد مجتهد، فالمخطي معفو عنه والمصيب له أجران. هذا كما قال الله، المقصود أنه صار يطمع في بعض الناس الذين ليس عندهم يعني تمكن في الدين ولا في العلم، يقول لهم إنه ما مات نبي إلا وله وصي، ووصي نبينا هو علي رضي الله عنه، فهو أول من تكلم بالوصية، ثم لم يزل في أناس حتى قال إنه هو إلهنا. جاء هؤلاء الذين حرقهم علي وقابلوه وهو خارج للصلاة فقالوا له أنت هو؟ قال ويلكم ومن أنا؟ قالوا أنت إلهنا. فقال هذا الكفر، إن لم ترجعوا قتلتكم. ففي اليوم الثاني كذلك قالوا له هذه المقالة فتهددهم وقال إن لم ترجعوا قتلتكم. في اليوم الثالث قالوا له ذلك، عند ذلك أمر بحفر حفرت وجمع الحطب ثم ألقى من أمسك منهم فيها وهرب هذا الخبيث ما مسك. ولهذا قال لكم لما أريت الأمر أمر منكر أججت ناري ودعيت قبرة، قبرة هو غلام الذي يستعين به في ذلك. المقصود أن هذا من الغلو ومن